أليس هذا شركا؟ إذا أصيبت المرأة بالعقم وصارت عقيما لا تلد، قالوا لها اذهبي إلى فلان العراق أو السحار فإنه بمجرد أن يكتب لك ورقة فسوف تنجبين الذكور والإناث. ونسيت قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إذا أصيبت الفتاة بعدم الزواج وطال بها الأوان، أو جاء خطابها وبعد أن خطبوها ولوا مدبرين ولم يعودوا إليها، قالت الجاهلات من النساء: إنه معمول لها عمل سفلي على قرموط من السمك، وذهبوا إلى الدجال في بلدة صماح دقهلية أو في بلدة السر بدمياط أو بمحل البشر بشبرا خيط بحورة، ذهبوا إلى الدجالين وجلسوا أمام الدجال. والله الذي لا إله غيره، إن هذا الكلام الذي أحكيه حقائق. جلسوا أمام الدجال هناك، فقال: إن العمل معمول على ظهر قرموط من السمك، ولكي نأتي بالعمل لكي نحضر هذا القرموط فإن هذا يستدعيني أن أرسل له 20 من رجال الجن ليأتوا به من قاع البحار، وكل عفريت من هؤلاء 20 لم يتحرك إلا بخمسة جنيهات. طبيعة عمل 5 جنيهات، طبيعة عمل 25 بمئة، وتخرج الأموال سهلة كأنها قطرات الندى تنزل على الزهرة الظلمة. وبعد دفع الرسوم: أين العمل يا سيدنا الشيخ؟ فيقول: إن الجن عندما ذهبوا ليأتوا بالقرموط من البحر الأبيض علموا أنه انتقل إلى البحر الأحمر بواسطة الرجاء الصالح، ولا بد من دفع رسوم اخرى. وهكذا ينتقل القرموط من البحرين الى البحيرات المرة لتصبح المعيشة مرة ومرة. ما هذا؟ ما هذا؟ ان الله تبارك وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا معشر السادة، إن الساحر لا يمكن أن يقوم الشيطان بخدمته إلا إذا اشترط عليه شرطا. الجني لا يتصل بالإنسي إلا إذا اشترط على الإنسي شرطا. أتدرون ما هو؟ أن يكفر الإنسي بالله. وكيف يكفر؟ كيف أكفر؟ يدخل دورة المياه ويستنجي باللبن الحليب

صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كان ذلك 99 بابا من أبواب الهم والغم. لو أننا عمرنا البيوت بقراءة القرآن وبذكر الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. إن رجلا جاء إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وقال له: يا تقي الدين، أجدبت السماء ولم تمطر، فماذا أفعل؟ قال له: استغفر الله. قال رجل آخر: يا تقي الدين، أنا عاقر لا ولد لي. قال له: استغفر الله. قال ثالث: يا تقي الدين، إن الأرض مقفرة لا تنبت، ماذا أفعل؟ قال له: استغفر الله. قال رجل رابع: أنا فقير. قال له الحسن: استغفر الله. فعجب الجالسون وقالوا له: يا تقي الدين، أو كلما جاءك جائل يشكو إليك قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن: يا هؤلاء، أو ما قرأتم قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار، الاستغفار. اسمعوا هذا الدواء من صيدلية السيد الجليل محمد من طب القلوب ودوائها. قال فضالة رضي الله عنه: كنت أزور المقابر ليلا، وبينما أنا جالس إذا بي أرى كرسيا قد نصب، وجلس عليه رجل كأنه ملك، ونادى بأعلى صوته: من منكم يأتيني بعروة بن الزبير؟ وعلمت أنه جني، وأن هؤلاء الذين يحيطون به رجاله. قال واحد منهم: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كل هذا والرجل الصالح جالس يرقب الموقف عن كثب، لكن الشيطان عاد ولم يأت بعروة. فساله ملك الجن: لماذا لم تأتنا بعروة؟ قال له: يا سيدي، لقد سمعته يقول كلاما لو اني دخلت عليه واحترقت بالنار. وتسلل الرجل الصالح من القبور وطرق الباب على عروة بن الزبير. وكلنا يعرف من عروة: أبوه الزبير بن العوام ابن عمة المصطفى ابن صفية بنت عبد المطلب، وأمه زوجته أسماء، أسماء بنت أبي بكر، وعروة ابن أسماء خالته السيدة عائشة أم المؤمنين الطاهرة الناسكة الحصان التي برأ الله ساحتها من فوق 7 طباق، عائشة التي كانت أطهر من السحابة في سمائها وأوسع من ماء الغمام. ذهب فضالة إلى عروة وقال له: يا عروة، ألا تدري ماذا حدث ليلة أمس؟ قال عروة: لم أدري خيرا. قال له: لقد حاول رئيس الشياطين ان يخطفك، لكنه عاد الشيطان دون ان يخلص اليك، فماذا كنت تقول يا عروة؟ قال له: يا فضالة، لقد علمني ابي